مشى وشغل القلب معا يا ريت ما كان لي كلام وياك. مشى وشغل القلب معا يا ريت ما كان لي كلام وياك. ما بنامش الليل واشوف رؤيا، ما بنامش الليل واشوف رؤيا، وخان العشرة وبان أساه، وخان العشرة وبان أساه. على بيته بيوديني، كنت بود ويوديني ليلاتي على بيته بيوديني. زي ما بديله بيديني، زي ما بديله بيديني، وخان العشرة وبان أساه، وخان العشرة وبان أساه. وعملت صديقي ووكيلي، كلناتي يقعد يحكيلي، وعملت صديقي ووكيلي. أنادي عليه ويناديني، أنادي عليه كان يناديني، ليه خان العشرة وبان أساه، كده خان العشرة وبان أساه. زي ما لغي بيلغيني، وانت بص تراعيني، يا ليلي يا thank you. بلغي كان يقعد معايا ويلغيني وعنيت بص ترايلي أصبح ببعد ما بيجيني أصبح ببعد ما بيجيني ليه خان العشرة وبان أسان ليه خان العشرة وبان أسان I'm not واشوف رؤياك. انا اللي كنت بتمناك بحلم يوماتي واشوف رؤياك، بحلم يوماتي واشوف رؤياك. كل ليله بقعد واستناك، كل ليله بقعد وبستنى. ليه خان العشرة وبال أسى؟ شوف خان العشرة وبال أسى. ماشي وشاي